الصح على ما ذكر ابن قتيبة وجماعة. نعم أحسنت. الكسر جنازة. وهناك تفريق لبعض أهل العلم بين الفتح والكسر، ما هو؟ فقالوا جنازة بالفتح للميت، وجنازة بالكسر للنعش وعليه الميت، يقال جنازة. هل لهذا التفريق نكتة؟ تفضل. نعم أحسنت. قال الفتح يناسب الميت لأنه أعلى، الميت أعلى السرير وأعلى النعش، فناسبه أن يقال جنازة. والكسر يناسب النعش، فإنه دون تحت الميت أعلى وهو تحت، فناسبه الكسر جنازة، فجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، جعل الفتح الذي هو أعلى للأعلى للميت، وجعل الكسر الذي هو تحت أسفل للأسفل وهو النعش. فهذا تفريق دقيق كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، قالوا في التفريق بين الفتح والكسر، أو قال هذا التفريق دقيق الذي بين الفتح والكسر له مناسبة، هذا تفريق دقيق وهو كما قال رحمه الله. والجنازة مشتق من جنز يجنز كضرب يضرب، وهو بمعنى الستر كما ذكر ذلك ابن فارس رحمه الله. فالجنازة مشتق من جنز بفتح الجيم، يجنز بكسرها، يجنز فتح النون، يجنز جنازة، جنز بفتح النون، والمضارع يجنز بكسرها إذا ستر. قاله ابن فارس رحمه الله يقال جنزت الشيء سترته، جنزت الشيء سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. فإذا الجنازة مشتق من جنز يجنز كضرب يضرب، إذا ستر الميت يقال جنزت الشيء سترته. كتاب الجنازة اشتمل على أحاديث عند من مختلفة، منها مقدمات ومنها مقاصد، فبأي شيء بدأ؟ بحديث المقدمات. أحسنت. ومنها أكثر من ذكر هذه اللذات، هذه مقدمة جعلها الأحاديث. ثم هناك مقاصد بدأ فيها بحديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، هذه مقاصد. وأما أكثر من ذكر هذا من اللذات، هذه كالمقدمة للمقصود كما سيأتي. فاشتمل هذا الكتاب على مقدمة وعلى مقصد، فذكر أحاديث المقدمة ثم ذكر أحاديث المقاصد، وهذا من الفقه الدقيق استنباط الأحكام الأحاديث، وهذا الترتيب الجميل في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فله ترتيب جميل جدا في البلوغ. والمقصود من هذا الباب هو ما يتعلق بإحكام الجنائز، من تلقين الميت وتغسيل الميت وتكفين والصلاة والتكفين والصلاة عليه والدفن وسداد الديون وغير ذلك. فقول كتاب الجنائز أي الكتاب الذي يتعلق بأحكام الجنائز، سواء كان التلقين أو التغسيل أو التكفين أو الصلاة أو الدفن وسداد الديون أو غير ذلك، كل ذلك اشتمل عليه كتاب الجنائز. وهو آخر أبواب الصلاة، ختم المؤلف به كتاب الصلاة رحمه الله، وختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز هذا في غاية المناسبة كما قال أهل العلم، لأن الجنائز آخر شيء من الحياة، فينتقل بعد ذلك إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة، وهذه النقلة تكون بعد الوفاة. فإذا مناسبة جميلة في ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، آخر شيء ما في إلا الموت بعدها، فقدم هذه الأعمال الطيبة من صلاة وغير صلاة. لكن لما كان يناسب الصلاة، صلاة الجنازة تناسب الصلاة المتقدمة ذكرها بعد الصلاة. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي. من قال هذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو مخالف لسائر الأمم، مشتملا عن الإحسان للميت والإحسان لأهله، فهو شيء عجيب. هذا الجنائز أمر عظيم وشريعة عظيمة جدا، جاء بها رسول الله عن الله سبحانه، ففيها إحسان للميت بتشجيعه والصلاة عليه والعناية بأيضا كذلك سداد ديونه والعناية بتكفينه قبل ذلك والمشي أمامه، إذا مات شجعونه يصلون عليه ويقومون على قبره يستغفرون له قبل الذهاب عنه، عناية عظيمة فائقة بالميت، وهذه من حقوق الميت على الحي. وهكذا أيضا إحسان لأهله، إحسان لأهله بعد وفاته. فالحاصل هدي رسول الله في الجنائز وفي غير الجنائز أكمل الهدي، هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الجنائز أو في غيرها. فهذه شريعة عظيمة. متى شرعت صلاة الجنازة؟ على ما ذكر بعض العلم بالمدينة، أحسنت، شرعت في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات في مكة ما كان يصلى عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وإنما كانت مشروعية صلاة الجنازة في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على ما ذكر بعض أهل العلم. فهذا درسنا أمس يتعلق في هذه المقدمة على كتاب الجنائز. أخذنا معنى الجنائز، وأخذنا اللغات في مفرد جنائز، وأخذنا الاشتقاق اليوم، أخذنا الاشتقاق. فمن أي شيء مشتق الجنازة؟ جنازة من أي شيء مشتق؟ من جنزة يجنز، وهو بمعنى سترة، إذا ستر الميت قال له جنز، جنز، جنز الميت ستره. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. رواه الترمذي باب ما جاء في ذكر الموت برقم 2307، باب ما جاء في ذكر الموت 2307، والنسائي باب كثرة ذكر، باب كثرة ذكر الموت 1824، وابن حبان 2992، وهكذا 95، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وزاد ابن حبان في بعض روايات الحديث: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. والحديث ظاهر إسناده الحسن. محمد بن عمر وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمر وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي روى له البخاري مقرونا، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. ولكن رجح الدارقطني إرساله. قال رحمه الله: وقد سئل عنه كما في العلل 38. قال رحمه الله: وقد سئل عنه كما في العلل 38، يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه، سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فقال يرويه محمد بن عمرو اكتنف عنه، فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن إبراهيم ابن عثمان والعلاء بن محمد بن يسار وسليم أو سليم وسليم ابن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن حسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباد ويعلى بن عبادة عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هؤلاء كلهم عن أبي هريرة. ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل. هذا ترجيح هذا الإمام. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا شيخنا في الجامع ثم تراجع حسنه في الجامع الصحيح وبوب عليه الإكثار من ذكر الموت ثم أعله ونقله إلى أحاديث معلة من عنده أحاديث معلة؟ أنا ما عندي هذا الأحاديث معلة، نسخة جديدة ما هي، الذي عنده الأحاديث معلة يأتي به، ما هو موجود معنا، لكن أشار في الجامع الصحيح أشار إلى حديث معلة. وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا أكثر ذكر هذا من اللذات، يعني الموت، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. أكثر ذكر هذا من اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزله، رواه الطبراني. وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. وعن أنس في الباب عن أنس رواه البزار من طريق مؤمل بن إسماعيل وفيه كلام أي مؤمل قال البخاري منكر الحديث وحسنه الألباني. وفي الباب أيضا عن أبي سعيد وضعفه الألباني. حاصل هذه جملة من الأحاديث. وأقوى ما عندنا حديث أبي هريرة وقد أعله الدارقطني في الإرسال فليس ببعيد بمجموع مثل هذه الطرق أن يحسن الحديث، فالحديث حسن بمجموعها. فهذه كما ترى شواهد حديث أنس حسن الألباني وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، وعندنا في الباب هنا حديث أبي هريرة. قال وأنا أفادنا بهذا الأخ أحمد بن سعيد قال الإمام الترمذي رحمه الله إلى قول عن أبي هريرة الشيخ فراي حديث معنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أكثر ذكر هذا من اللذات يعني الموت أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وسكت الذهبي قال الترمذي حديث حسن غريب والحديث أعله دارق بن ابن إسان فقال يرويه محمد بن عمرو اختلف عنه الذي نقلنا من العلل ما نقلت من هنا من العلل ما هي موجودة حديث معنى كتاب جميل ورواه الفضل موسى إلى آخره ذكر نفس الكلام قال ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسل نص صحيح المرسل انتهى من العلل قال أبو داود رحمه الله من سائل الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد ينكر حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذا من الذات قال هذا من قبل محمد بن عمرو يعني توصيله فإذا الشيخ ضعف الحديث بعد أن صحح في الجامع ثم تراجع عن التصحيح بقي زيادة ولا هذا بس زيادة فمن أعلن الحديث الآن على ما قرأنا من حديث معلّه عنده بس الشيخ نادي متأخر نريد راح متقدم الأئمة ها ارفع صوتك دار قطني أخي ذكرناه ها واحد قال الإمام أحمد ايه نعم الإمام أحمد هم قرأنا الفائدة هذا وفي مسائل الإمام أحمد سمعت أحمد ينكر حديث عمر محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أكثروا فأحفظ هذه الفائدة أن الحديث أعله الدارقطني وأحمد لأن بعض المعاصرين يريد الحذر يقول له هذه عادة الدارقطني أنه يعل الأحاديث التي في الصحيحين ربما علها الأحاديث الصحيحين وانظر الآن إلى الكثرة خالفوا أبا أسامة ومع ذلك رجح حديث أبي أسامة أنت ما تفهم هذا العلم ربما ما تفهم وتأخذ بالظاهر فهؤلاء لهم شأن ولهم إدراك ما لم تدرك فعلى هذا مثل هؤلاء هذا فنهم ينبغي أن لا ينازعوا فيه فهو فنهم ولا سيما مع موافقة أحمد الآن ويرى أنه معل أحمد رحمة الله تعالى عليه فلذلك نقله الشيخ رحمه الله من أحاديث صحيحة صحيح المسند والجامع الصحيح إلى أحاديث معلة تسليما لأهل الشام كالدارقطني والإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم ينظر إلى صحة السند أو حسن السند مع أن السند كما ترى محمد بن عمرو يحسن حديثه لكن في الحديث مخالفات أو مخالفة فأعله من أجلها الدارقطني ورجح حديث أبي أسامة على غيره طيب قوله هادم اللذات بالذال المعجمة قوله هادم اللذات بالذال المعجمة بمعنى قاطعها بالذال المعجمة بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء من هدم البناء والمراد الموت كما في الحديث والموت مفارقة الروح الجسد يقال مات الإنسان ويموت ويمات يقال مات الإنسان ويموت ويمات مات يموت ويمات مات الإنسان يموت ويمات بفتح الياء تخفيف الميم فهو ميت وميت بتشديد الياء وتخفيفها فهو ميت وميت فهو ميت وميت بتشديد الياء وتخفيفها والجمع موت وأموات وميتون وميتون والجمع موت وأموات وميتون وميتون بتشديد الياء وتخفيفها بتشديد الياء وتخفيفها ميتون وميتون. ويستوي في ميت وميت، ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث. ويستوي قال الجوهري ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث. قال تعالى ليحيي به بلدة ميتا، ليحيي به بلدة ميتا مؤنث هنا، قال ميتا ولم يقل ميتة. ولم يقل ميتة، ويقال أيضا ميتة، ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى والأرض الميتة، والأرض الميتة، هذا جائز، لكن الأكثر يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقال ميرك صحح الطيبي بالدال المهملة، صحح الطيبي بالدال المهملة هادم، صحح على هادم بالذال، صحح المهملة على المعجمة. وقال ميرك صحح الطيبي بالدال المهملة حيث قال شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة، شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناء مرتفع، ببناء مرتفع ينهدم، ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، بصدمات هائلة أو صدمات هائلة، بصدمات هائلة. ثم أمر المنهمق فيها بذكر الهادم، ثم أمر المنهدم فيها بذكر الهادم. هذه بلاغة عجيبة والله، أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات، ففيه تشبيه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناء مرتفع، شبهها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة تأتي. ثم أمر المنهمك في هذه اللذات والشهوات بذكر الهادم لئلا يستمر، ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر في الركون إليها، لئلا يستمر في الركون إليها. ويشتغل عما يجب عليه من التزود إلى دار القرار، ويشتغل عما يجب عليه من التزود إلى دار القرار انتهى. ولكن قال الأسنوي في المهمات، ولكن قال الأسنوي أو الأسنوي ينظر ضبط، ولكن قال الأسنوي في المهمات الهادم بالذال المعجمة، الهادم بالذال المعجمة وهو القاطع كما قاله الجوهري، كما قاله الجوهري وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي كما في الروض الأنف بالضم، كما في الروض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة، بأن الرواية بالذال المعجمة. قال الشيخ الجزري هادم، قال الشيخ الجزري هادم يروى بالدال المهملة أي دافعها ومخربها، دافعها ومخربها، هادم يروى بالدال المهملة أي دافعها ومخربها، وبالمعجمة أي قاطعها. واختاره بعض مشايخنا، وبالمعجمة أي قاطعها، واختاره بعض مشايخنا أي اختار المعجمة، وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره، وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره، وجعل الأول من غلط الرواة، وجعل الأول من غلط الرواة. كذا قال في المرقاة، قال الحافظ بالتلخيص ذكر السهيلي في الروض الأنف أن الرواية فيه بالذال المعجمة ومعناه القاطع، وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء، فمعناه المزيل للشيء، وليس ذلك مرادا هنا، أي قال السهيلي ليس ذلك مرادا هنا، فمعناه المزيل للشيء وليس ذلك مرادا هنا. وفي هذا نظر، وفي هذا النفي نظر لا يخفى، انتهى كلام الحافظ من التلخيص. وليس ذلك مرادا هنا، قال الحافظ وفي هذا النفي نظر لا يخفى. قال الصنعاني يريد أن المعنى، قال الصنعاني رحمه الله يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها، فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها، لكن العمدة الرواية، لكن العمدة الرواية الذال بالذال المعجمة الرواية جاءت، لكن العمدة الرواية والحديث دليل على أن أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، انتهى. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، انتهى كلام الصنعاني. قال بعض العلماء هذا الحديث كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره، نقص لذته الحاضرة، ومنعه من تمنيها في المستقبل، وزهده فيما كان منها، يؤمل. ما أعظم هذا الحديث والله، أنه تحت معاني أو تحت ألفاظه وهذا البناء الوجيز معاني عظيمة، وذكر وعظ بليغ جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وجيز اللفظ، مختصر اللفظ، واسع المعنى وعظيم الموعظة. وزهده فيما كان منها يؤمل، لكن النفوس الراكدة، والقلوب الغافلة، تحتاج إلى تطويل الوعاظ، وتزويق الألفاظ. صحيح يحتاجون إلى السجع، يحتاجوا إلى وعظ وتطويل وعظ وشيء من السجع يلا يفهم المقصود، وإلا هذا الحديث يكفي، لو تمعنا ومعنا النظر فيه والله ما يحتاج إلى التطويل. لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله أكثر إلى آخره، مع قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما يكفي السامع له، ويشفي الناظر فيه، قال الحكماء من ذكر المنية نسي الأمنية، وقال التيمي شيئان قطعا عني لذة النوم، وقال التميمي شيئان قطعا عني لذة النوم، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا يكفي إن شاء الله. فالحاصل أخذنا حديثا واحدا وله طرق أو له شواهد، فما هي الشواهد التي جاءت وذكرناها وأشرنا إليها؟ شواهد هذا الحديث، وإن شاء الله يحسن بها. أما حديث أبي هريرة فأعله الدارقطني رحمه الله. ما هي شواهده؟ نعم، حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث أبي سعيد، هذه شواهد هذا الحديث. وأما الطرق فحديث الصحابي نفسه يأتي من أكثر من طريق، يقال له طرق، والشواهد يأتي من حديث صحابي آخر يشهد لهذا الحديث. أحسنتم. الحاصل فيه موعظة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما ترى ألفاظه وجيزة مختصرة ومعاني عظيمة. إلى هنا. حسن بطرقه التي جاءت، أما حديث أبي هريرة مسلم راجح. إلى هنا.